باب الاستعاذة. إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعيذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزيد لربك تنزيها فلست مجهلا. وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزيد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملا. وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومضللا. وإخفاؤه فصل أباه وعاتنا وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا.